الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيتجدد لقاؤنا لنتذاكر في كتاب المعتقد الصحيح الذي قد أمضينا فيه 12 درسا، وها نحن اليوم في الدرس 13 في بيان حكم من وقع في الكبائر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب مكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها، ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها، فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله، وتسمية العامل مسلما، وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمار شرب الخمر فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة منافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفر دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسوقا دون فسوق، ونفاقا دون نفاق. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. من عدل أهل السنة والجماعة أنهم يعاملون كل إنسان وينزلونه الميزان العدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وكلنا نعلم أن أهل الإسلام في أنفسهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الإحسان وعلامتهم السبق والمسارعة إلى الخيرات، والمقتصدون وعلامتهم أنهم يجتنبون الكبائر وإن وقع منهم شيء من تقصير الفرائض أو المحرمات يبادرون إلى التوبة ولا يصرون على الذنوب، وسماهم الله جل وعلا بالمقتصدين. والقسم الثالث الظالمين لأنفسهم، وهم الذين انتسبوا إلى الإسلام ولكن وجد فيهم شعبة وعلامة من علامات الكفر والمعاصي. وقد ذكر الله جل وعلا هذه القسمة الثلاثية في سورة فاطر في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أهل الإسلام. ثم قسمهم فقال فمنهم ظالم لنفسه يساوي أهل الإسلام، يساوي أهل الإيمان الناقص، ومنهم مقتصد يساوي أهل الإيمان، ومنهم سابق بالخيرات يساوي أهل الإحسان أهل التقى وأهل البر وأهل الصلاح والولاية. هذا من تمام العدل أن ننزل الناس منازلهم، كما أن الله جل وعلا في القرآن ذكر أن الكفار وهم كلهم كفار فيهم كفار أثيم، كفار ما قال كافر، كفار شديد الكفر، وفيهم عتل بعد ذلك الزنين، وفيهم الطغاة والجبابرة كفرعون ونمرود، ومتى ما وجد وصف من أوصاف وخصال أهل الإسلام في أهل الكفر والشرك فذلك لا يعني دخولهم في الإسلام. فلو أن الكافر صدق ما يصير مسلم بصدقه، ولا يدخل في الإسلام بصدقه. لو أن أحدهم بر إلى والديه، وبر الوالدين من خصال الإسلام، لا يدخل في الإسلام. ولو أن أحدهم حافظ الأمانة ولم يخن العهد والمال الذي أعطيته، كما قال الله منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لا يدخل في الإسلام. إذا كان الكافر وجد فيه بعض صفات أهل الإسلام لا يدخل في الإسلام حتى يكون معه أصل الإسلام، فالعكس بالعكس. المسلم إذا وجد فيه بعض صفات الكفر، بعض صفات المعاصي، لا يخرج من الإسلام حتى يكون عنده أصل الكفر. ولو قلنا بقول أهل البدع أن أصحاب المعاصي كفار يخرجون من الإسلام ما بقي أحد، كأننا نقول لا مسلم إلا المعصومين، ولا معصوم إلا الأنبياء والمرسلين، وبعدين والباقين؟ وهذا أمر خطير، إذ ما من إنسان إلا وهو معرض للذنوب والخطايا. ولذلك قال الشيخ: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحل. الذنوب الألف واللام فيه للاستغراق، وأكد هذا بقوله جميع، كل الذنوب ما عدا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الذي هو أصل الكفر، وما عدا هذه الثلاث فهي شعب الكفر، إذا وجدت في الإسلام أو في المسلم فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام. كما ذكرت لكم، اعكس الأمر، لو وجد جميع خصال أهل الإسلام في أحد الكفار إلا التوحيد، هل ينفع؟ ما ينفع. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. عندهم نفقات، ومشرك مكة كانوا يحجون ويعتمرون ويعظمون البيت و ولكن يشركون. وقوم ثمود ماذا قالوا؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إيش؟ قالوا: تالله لنبيتنه واحد. أقسموا بالله، معناته إذا أقسم بالله هذه من شعب الإسلام، هل معناها دخل في الإسلام؟ ما دخلوا في الإسلام. تالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادق وإنا لفاعل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن القضية سهلة، ليس هناك ذنب يخرج الإنسان من الإسلام، من دائرة الإسلام، ينزله من درجة الإسلام إلى درجة الكفران أو الشرك والطغيان إلا الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، إلا إن استحلها. وهذه قضية مهمة، إذا استحل الإنسان الذنوب فهنا يكفر سواء فعل أو لم يفعل. مثل لو قال إنسان: من قال شرب الخمر حرام؟ شرب الخمر حلال، هذا يكفر سواء شرب الخمر ولا ما شرب. من قال أن زواج الأخت والأم محرم حلا، هذا يكفر حتى لو ما تزوج أم وأخت. ليش يكفر؟ لأنه استحل المحرمات. وهنا لابد أن ننتبه من الفروقات الجلية بين المسلم والكافر. المسلم مقر بالتنزيل، والكافر والمشرك والمنافق غير مقر بالتنزيل. ومن علامات الإقرار بالتنزيل قبول الحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة، ثم قد يمتثل هذا الأمر فيسمى طائعا، وقد لا يمتثل هذا الأمر فيسمى عاصيا. في فرق بين المسألتين. ولذلك الله جل وعلا خاطب المؤمنين بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهو يخاطب المؤمنين، فدل على أن الإيمان أصله وأساسه وعمدته وبنيان الإسلام عنده موجود، فخاطبه بما هو مفقود: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما علامة الاستحلال؟ انتبه الآن، لا ينبغي أن ننتبه، لأن بعض الناس قد يظن خطأ أن مجرد الفعل دليل، أن مجرد الفعل دليل الاستحلال، وهذا خطأ. الفعل جعله دليل الاستحلال الخوارج فقط. الخوارج يقولون ما سرق إلا أنه مستحل، إذن هو كافر. ما اغتاب إلا أنه مستحل، إذن هو كافر. ما كذب إلا أنه مستحل فهو كافر. ما راب إلا أنه مستحل. فجعل عامة الخوارج مجرد الفعل دليلا على الاستحلال، وقال بعضهم لا، الذي يدل على الاستحلال الإصرار على الكبيرة وليس مجرد الفعل. وعلامة الإصرار عندهم أنك تقول له تب يقول لا ما أتب، يقول له تب يقول بعدين أتب، هذه علامة الاستحلال عندهم. وهذه دقة ننتبه لها، لأن بعض المتأثرين بالخوارج اليوم مع الأسف الشديد يقول إن الفعل الفلاني يدل على الاستحلال، مثلا كون هناك بنوك ربوية مقننة إذن هذا الدليل الاستحلال. هذا غلط عظيم، هذا من مشابهة الخوارج، أنك تظن أن مجرد تقنين الفعل، تقنين الفعل دليل الاستحلال. هذا من أفعال الخوارج، من صفات الخوارج، من سمات الخوارج. وأنتم تعلمون أن الذي يسرق ماذا يفعل قبل أن يسرق؟ يخطط. طيب لما يخطط يعني وضع لنفسه قانون كيف سيصير عليه ليسرق. فلما يأتي إنسان ويقول ما دام أنه خطط وبعدين قتل وسمي بحسب القانون، سمي هذا الفعل قتل مع الترصد، إذن هو مستحل. هذا غلط، هذه عقيدة الخوارج. إذن ما علامة الاستحلال عند أهل السنة والجماعة؟ علامة الاستحلال عندهم تكذيب بالآية أو التكذيب بالسنة. يقول ما ثبت، أنا لا أؤمن برجم الزاني، أنا لا أؤمن بجلد الزاني، أنا لا أؤمن بقطع يد السارق. من حلال القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال لا، ما أؤمن بهذا. إذن ما علامة الاستحلال عند أهل السنة والجماعة؟ إنكار الدليل والمدلول، إنكار الدليل والمدلول. فمتى ما أنكر الدليل فكأنه أنكر التنزيل، فوافق الكفار في الأصل. ما هو أصل الكفر؟ عدم الإقرار بالتنزيل. وهذا الرجل لم يقر بالتنزيل في هذه القضية فشابههم في أصل كفره. يقول لا يكفر بجميع الذنوب إلا إن استحل، طبعا المقصود هنا ما عدا الصغائر، الصغائر حتى لو استحلها الإنسان هذا لا يكفر بالاتفاق، وحكي فيه خلاف لكنه ضعيف. الشيخ يبين لماذا يكفر إذا استحل الكبائر، يقول لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اكتب يعني يكذب بالدليل المعين والمدلول المعين، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. لا شك أن إنكار المنزل أو شيء من المنزل كفر، إنكار المنزل أو شيء من المنزل كفر. ثم ذكر الدليل على أن ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، قال كما قال الله تعالى يعني في سورة النساء في آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الله جل وعلا لا يغفر الشرك أو لا يغفر شركا به أيا كان التقدير كما سبق وأن بينا، لا يغفر الشرك أو لا يغفر شركا به، معنى هذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذي دون ذلك؟ أي ما دون الشرك. والشرك على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا أفرد يدخل فيه الكفر، والكفر إذا أدخل إذا أفرد يدخل فيه الشرك، وإذا اجتمع انتبه افترق. الشرك إذا أفرد بالذكر يدخل معه الكفر، والكفر إذا أفرد يدخل معه الشرك، لكن إذا اجتمع في الذكر جاء كلمة الشرك والكفر في نص واحد فالشرك لما فيه صرف العبادة لغير الله، والكفر ما فيه تكذيب بأمر الله وخبره أو وعده ووعيده أو حكمه. إذن الشرك يكون منصبا للأفعال الشركية، والكفر يكون منصبا لتكذيب شيء من المنزل أو تكذيب المنزل. صار مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع صار كل واحد له معنى، فالإسلام الاستسلام والإيمان أمر قلبي إذا اجتمع، وإذا افترق كل كلمة تتضمن الآخر. إذن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن لا يغفر الشرك، لا يغفر الكفر، لا يغفر النفاق الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما هنا نكرة موصوفة بمعنى ويغفر شيئا دون ذلك أيا كان، وهذا يعم، ويغفر شيئا دون ذلك أو ما بمعنى الذي، ويغفر الذي هو دون ذلك أيا كان، والذي اسم موصول أيضا يدل على العموم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة، هذا واضح، إن شاء الله تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه. طبعا إذا قال الخارجي أو المعتزلي المقصود ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب، نقول لا، التائب ما يحتاج أن تقول فيه ويغفر، التائب قد تاب الله عليه. من الذي يحتاج إلى المغفرة؟ من مات مصرا على الكبيرة. الآية نزلت في هذا، وإلا فإن من تاب فالله عز وجل يتوب حتى على المشرك، ولا لا؟ في الدنيا لو تاب المشرك من شرك الله يتوب عليه ولا ما يتوب؟ ها؟ يتوب؟ إذن ما في فائدة من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الآية لا تتكلم عن الحكم الدنيوي، فالحكم الدنيوي الشرك والكبائر سيان، صح ولا لا؟ في الدنيا لو أن المشرك تاب من الشرك يتوب الله عليه ولا ما يتوب؟ طيب نفس الشيء لو تاب من الكبائر. إذن الآية لا تتكلم عن الحكم الدنيوي بدليل أن المشرك لو تاب في الدنيا تاب الله عليه. إذن الآية تتحدث عن الحكم الأخروي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بين الله مغفرته للشرك والذنوب للتائبين في قوله جل وعلا في سورة الفرقان، قال والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الآية هذه تتكلم عن الكافرين، فإن تاب الكافر من هذه قال إلا من تاب وآمن، ها إلا تاب وإيش وآمن، هم يأخذون كلمة إيش يخلد فيه مهانا ويسكت. كمل الآية إلا من تاب وآمن. إذن الآية تتكلم عن الكفار ما هو عن المؤمنين، واضح؟ هذه مسألة واضحة. جاء رجل إلى جابر بن عبد الله وكان في قلبه شيء من فكر الخوارج في أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، قال لي جابر رضي الله عنه إن الناس إن تحدثوا بشيء فيقال هم، فما بالكم أنتم يا أصحاب محمد تقولون إن أناسا إذا دخلوا النار يخرجون. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أنا أقول لا يخرج. قال لماذا؟ قال لقوله تعالى خالدين فيها أبدا، ويسرد الآيات التي فيها الدخول الأبدي لمن دخل في النار. فقال يا ابن أخي قد قرأنا القرآن وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم الذي فهمت، وأخبرنا أن أناسا يدخلون النار ويخرجون منها. قال له وأين ذلك في القرآن؟ قال في قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معناها أنهم شافوا شفاعة لأناس خرجوا من النار فهم قالوا يا ليت الشفاعة هذه كانت لنا، فالله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن في أناس تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم تلا عليه الآية الأخرى ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ليش قالوا ما لنا من شافعين؟ لنا في شافع، ناس خرجوا من النار بالشفاعة. ثم ذكر حديث الشفاعة يقول وسمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي. هنا يأتي السؤال ما حد الكبيرة؟ حد الكبيرة لم يأتي فيه نص إلا ما جاء عن ابن عباس وروي عنه من طرق وهي ثابتة عنه موقوفا لا مرفوعة. قال الكبيرة كل ما كان فيه حد أو ختم بلعنة أو وعد أو وعيد، هذه هي الكبائر، وما دون ذلك فهي الصغائر. وقد قسم الله جل في علاه الذنوب إلى صغائر وكبائر كما في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنب الإنسان الكبائر فالصغائر مغفورة بدون توبة. مفهوم المخالفة أن المصر على الكبيرة لا تغفر صغائره، وهذا حق وهذا هو الصواب. من أقوال أهل العلم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذن في ذنوب صغائر وهي المكفرات، وفي ذنوب كبائر وهي التي لا تكفر إلا بالتوبة. لكن قولنا هناك ذنوب لا تكفر إلا بالتوبة هذا من حيث الأصل ومن حيث الغالب، لكن هناك أعمال عظيمة تكفر الذنوب الكبائر ولو من غير توبة، كما جاء في الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه أو كيوم ولدت أمه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن الله جل وعلا سمى الذنوب بالكبائر، مفهوم المخالفة أن هناك صغائر، مفهوم المخالفة أن هناك ذنوب أكبر من الكبائر. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على بعض ما هو من أكبر الكبائر، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن في ذنوب صغائر كبائر، أكبر الكبائر الكبيرة التي لا تغتفر. الكبيرة التي لا تغتفر هي الشرك، وأكبر الكبائر جاء في بعض الأحاديث كشهادة الزور، عقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وقتل النفس ونحو ذلك. والصحيح أن أكبر الكبائر كل ذنب متعد أثره، وأما الكبائر فهي الذنوب القاصرة، وأما الصغائر فهي الذنوب التي تكون دون ذلك. قال: سمى الله تعالى في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي، وأثبت الإيمان لأصحابها، أثبت لهم قتلا، وأثبت لهم بغيا، وأثبت لهم الإيمان. فقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأمل الآن: فمن عفي له من أخيه، يعني أن الأولياء المقتول عفوا عن القاتل، فسمى الله القاتل أخا لأولياء المقتول، ولو كان كافرا لم يصح تسميته أخا، لأن الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. وهنا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ثم هذا الدليل لم يذكره الشيخ لكن اكتب: ومما يدل على أن الكبائر دون الشرك لا يخرج من الإسلام أن الله نادى بعض الفساق باسم الإيمان، نادى بعض الفساق باسم الإيمان. فمثلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الآن قال اقتتلوا، والاقتتال كفر أصغر ومن الكبائر بالإجماع، الاقتتال من الكبائر بالإجماع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، في الأول وصفهم بإيش؟ بالإيمان مع وجود الفسق، اقتتلوا، فسق ولا مو فسق؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بعدين ختمها بقول إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج بكبيرته من الإيمان. وأيضا سمى الله عز وجل بعض أصحاب الكبائر بالفسق، قال يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وهو قد كذب فتبينوا، ما كفره الله جل وعلا ولا كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قام عليه حد الردة، صح ولا لا؟ دليل آخر على أن صاحب الكبيرة لا يكفر، لو كان صاحب الكبيرة كافرا لما صح أن تقطع يد السارق، كان الواجب أن يقتل، لأن المرتد يقتل لا تقطع يده. لو كان القاذف، والقذف كبيرة، لو كان القاذف كافرا لما أمر الله بجلده 80 جلدة، ولا أمر الله بإيش؟ بقتل. إذن هذه ذنوب ومعاصي وكبائر أمر الله بإقامة الحدود على أهلها دون الردة، دون حد الردة، فعلمنا أن المسلم لا يكفر بهذه الذنوب. بل لو سألت السارق السرقة حرام؟ يقول لك نعم حرام، الله يتوب علينا، ها يقر ولا لا؟ أقر بالتنزيل لكن لم يعمل به، فنقص عنده العمل. قال الشيخ رحمه الله: ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وذكر مثالا على ذلك بقصة الصحابي الذي اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار من كثرة ما كان يحمل، من كثرة ما كان يحمل من ضحك من الناس، وقيل غير ذلك. هذا الصحابي بعد تحريم شرب الخمر، شرب الخمر الآن كبيرة ولا ليست كبيرة؟ كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شاربها، لعن الله شارب الخمر. لاحظوا الآن، هذا الرجل شرب الخمر فجلد، ثم بعد أيام شرب الخمر فجلد، ثم بعد أيام شرب الخمر فجلد. أولا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الردة، فدل على أن الكبائر ليست من ليست من الردة في شيء. ثانيا قام بعض الصحابة وقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كم مرة وحنا نقيم عليك الحد؟ لاحظ أن هذا الصحابي قال لعنه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب الخمر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر عام، الصحابي طبقه على الخاص قال لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. يظن بعض الناس أن هذا تعارض، لا ما هو تعارض، لعن الله شارب الخمر عام، تنزيل اللعن على المعين لا يجوز إلا بنص، وما في نص. من أين علمت أن هذا الرجل يستحق اللعن؟ العموم شيء والخصوص شيء، كما مر معنا في قضايا التكفير، عند الخصوص لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك مانع، قال فإنه يحب الله ورسوله، مانع. إذن مسلم، سماه مسلما محبا لله ورسوله، والكافر لا يكون محبا لله ورسوله. مثل هذا أيضا بعض الجهلة من خوارج اليوم والتكفيريين، وهذا سمعته بأذني ورأيته بعين، جاء واحد إلى تسجيلات ابن القيم سنة 93 ميلادية، والتسجيلات كان فيه قنفة مطلة على الشارع، كل ما مر متبرج يقول الله يلعنك الله يلعنك. قلت له ما يجوز، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتبرجات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كاسيات عاريات مائلات مميلات لعنوهن. قلت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا من حيث العموم، ما هو من حيث التنزيل على الأعيان والأفراد هكذا. فالخوارج لا يفرقون بين العموم والخصوص، وهذا خطر عظيم ينبغي علينا أن ننتبه. إذن كون الشارع سمى هذا الذنب فسقا وسمى هذا الذنب كبيرة ثم لم يحكم على الفاعل بالردة، علمنا أنه ليس كفرا، علمنا أنه بفعله لا يكون كافرا. قال: فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة، بل قد أثبت أنه له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. بل أخطر من هذا أو أصعب من هذا قصة حاطب، كلكم تعرفون قصة حاطب، كلنا نعلم أن ولاية الكافرين محبتهم كفر مخرج من الإسلام، وهذا لا يختلف أحد عليه، يحب الكافر لدينه هذا يخرج من الإسلام. أما لو أحبه لأنه أبوه، لأنه أخوه، لأنها زوجته، هذه ما لها علاقة بالموضوع. نتكلم عن ولاية الكافر لدينه، أو ظاهر الكافر ليظهر على المسلمين، فهذا كفر. حاطب رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة يخبرهم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام من فتح مكة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمي العيون عنه، فأعلم الله نبيه بفعل حاطب، فأرسل على إثر الكتاب من يأتي بالكتاب. فلما فتح الكتاب وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما الذي حملك على هذا؟ لماذا يستفصل؟ لأن قضية الولاية الحب قد يكون طبعي وقد يكون عبادي، قضية المظاهرة قد تكون للدنيا وقد تكون للدين، فلا بد إذن من إيش؟ استفصال. فهمتم هذا؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استفصل: يا حاطب ما حملك على هذا؟ إيش تقول عبد الرحمن؟ لأن الولاية قد تكون دينية وهذا الكفر، أو تكون دنيوية طينية تجارية، سميها ما شئت. كذلك المظاهرة قد تكون مظاهرة لدينهم، قد تكون مظاهرة لدنيا، فلذلك استفصل. وهذه قضية، أنت بكل شيء يمكن قسمه فلا بد أن تستفصل أنت. يعني مثلا لو قالك رجل: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ما يصير تقول هذا شرك، ولا يصير تقول هذا مو شرك، إلا أن تستفصل: ماذا تقصد بيا رسول الله؟ إن كنت تقصد يا رسول الله أنه يسمعك وأنه يصل إليه كلامك بقولك يا رسول الله، فهذا كفر شرك. إذا كان يقصد بقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يقول الملك يوصل السلام مني لرسول الله، فهذا حق وإن كانت الصيغة غير واردة، فلا بد من الاستفصال. هذه واضحة. إنسان قال: واه يا أبتي، ما يصير تقول شرك مباشرة، لأن يحتمل أنه ينادي أباه طلبا للغوث وأبوه ميت فهذا شرك، ويحتمل أنه يقول يا أبتي توجعا، فلا بد أن نستفصل في القضايا التي تحتمل وجها شركيا ووجها غير شركي. إذن حاطب فعل ما هو كفر بالاتفاق، لكنه لم يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل عنه، قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله والله ما فعلت ذلك بغضا لديني. إذن يحب الدين ولا لا؟ انتفت الولاية الدينية للكفار خلاص. ثم قال وما من أحد من أصحابك إلا وله يد عند قريش وإني كنت امرأ لصيقا فأحببت أن يكون لي يد عندهم. إذن فعل ما فعل للدنيا صح ولا لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر. قال ما دعه يا عمر إن الله اطلع على قلوب أهل بدر. قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ظن بعض الناس أن المانع كونه بدري، هذا غير صحيح. المانع كونه فعل الذي فعل لا للولاية الدينية ولا للمظاهرات الدينية. إذن إذا كان الكفر لم يخرجه لأن له نوع تأويل فكيف بالكبائر؟ قال وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين. طبعا الشيخ ذكر الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق صح؟ اكتب هناك ألفاظ أخرى مثلها كالجاهلية، فهناك الجاهلية بمعنى الشرك والجاهلية بمعنى الإثم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وأيضا مثل هذا الطغيان، ومثل هذا أيضا إيش الطغيان. قد يكون الطغيان بمعنى الكفر، وقد يكون الطغيان بمعنى ما هو دون الكفر. ومثل هذا أيضا المعصية أو المعاصي، فإنها محتملة للكفر ومحتملة لما دون الكفر. لذلك قلت ونحو ذلك من الألفاظ، أي التي جاءت على القسمين. قال على قسمين: أكبر يخرج من الملة، إذن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسوق الأكبر والجاهلية الأولى، الطغيان والطاغوت الأكبر، إيش علامته؟ علامته أنه مناف لأصل الدين. مناف ليش؟ ما هو أصل الدين؟ التوحيد. ما هو أصل الدين؟ الإيمان. ما هو أصل الدين؟ الإسلام. هذا هو أصل الدين، التوحيد، الإيمان، الإسلام، الإخلاص. قال وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه. نعم، هذا تقسيم مو من كيس أحد من العلماء، هذا تقسيم معروف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبرأ من نسب وإن دق فقد كفر. وفي رواية: كفر به تبرؤ من نسب وإن دق. طيب كفر به، ما كفر الصحابة فلان وفلان من الناس ممن تبرأوا من أنسابه، ما كفروا، هذا تطبيق عمل. قال فقد أثبت حبر الأمة، سمي العالم الكبير بالحبر، قيل لأنه يكتب بمداد علمه ما لا ينفد، يكتب بمداد علمه ما لا ينفد، فسمي حبرا. ويلقب أيضا بالبحر، بحر العلم، وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم علمه تفسير، يقول قال هناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني علامة المنافق، هذه علامات المنافقين، وعلامات النفاق نفاق، لكنها دون النفاق الأكبر. فإذا اجتمعت هذه العلامات، اجتمعت فيه علامات المنافقين وهو ليس منافق، النفاق الأكبر. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، هذا واضح. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. سماه كافر الله. والقاعدة أن ما جاء معرفا فالمقصود به الكفر الأكبر. ما جاء معرفا فالمقصود به الكفر الأكبر، وما جاء نكرة يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر. وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لاحظ قال لا أشرك، فدعاء غير الله شرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وكلمة الظالمين معرفا يأتي للأكبر ويأتي للأصغر، يأتي للأكبر ويأتي للأصغر. متى يكون الظالم يأتي للأصغر؟ إذا كان في مقابل، انتبه، إذا كان في مقابل الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، فالمراد به الأصغر. قال فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان. وهل لأن الإيمان يضاده إيش؟ الشرك، يضاده الكفران، التوحيد يضاده الشرك، الإخلاص يضاده النفاق، الإسلام يضاده الكفر، هذه ضد. إذا اجتمع وجد أحدهما انتفى الآخر ولا بد. لكن المعاصي التي دون الكفر ليست من أضداد أصل الإيمان، وإنما من أضداد شجرة الإيمان، من أضداد فروع الإسلام، فروع الإيمان، لأن الإيمان شجرة. قال أما إطلاقه على الكفر الأصغر فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعدد غير قليل من السلف أن هذه الآية فيها ثلاثة تفاسير. كم تفسير؟ ثلاثة. الأول أنها في اليهود والنصارى، إذن ليست هي قضيتنا، هي سيقت لبيان الحكم عليهم. وعلى هذا وش الفائدة احنا نستفيدها؟ الفائدة التي نستفيدها نحن أن من يفعل كفعل اليهود والنصارى يغير دين الله ثم يقول هذا دين الله ويتحاكم إليه ويترك القرآن المنزل فهو مثله من الكافرين. هذه الفائدة. يكتبون الكتاب من عندهم ويقولون إيش هذا؟ من عند الله. وش يقولون؟ هذا من عند الله، فيكفرون. هنا نفهم أن الذي يبدل الدين وينسبه إلى الله شابه اليهود والنصارى، يدخل تحت هذا المعنى. طيب إذا حكم بغير ما أنزل الله ولا ينسبه إلى الله، هذا هو صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة عندما يسرق هل يقول السرقة الله أمر بها؟ مستحيل. لكن اليهودي عندما يحمم وجه الزاني يقول هذا دين الله. في الأحكام الوضعية اليوم عندما يسجنون الزاني هل يقولون هذا دين الله؟ ما يقولون، ما يقولون هذا دين الله. فهم أصحاب كبائر، فهم أصحاب إيش؟ كبائر، لأنهم يحكمون حكما يخالف حكم الله ولا ينسبونه إلى الله. المبدل هو الذي يحكم بشيء غير ما أنزل الله وينسبه إلى الله. من يشبههم؟ أهل البدع. البدع غيروا دين الله ونسبوه إلى من؟ إلى الله. ولذلك هذه الآية تنطبق عليه، ولولا وجود التأويل لكانوا خارجين من البدع. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر أصغر، وهذا ثابت عن ابن عباس، ثابت عن ابن عباس ولبعض تلامذة الشيخ الألباني رسالة كبيرة في دراسة هذه الآثار الواردة في هذا المعنى. التفسير الثالث أن الكافرون هنا على أصله المراد به الأكبر، لكنه نوع، والظالمون نوع، والفاسقون نوع. كيف يكون التفسير؟ فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا كفعل اليهود والنصارى فأولئك هم الكافرون، ومن حكم بغير ما أنزل الله ظالما معتديا لا ينسب إلى الله فأولئك هم الظالمون، ومن حكم بغير ما أنزل الله جاهلا ويحكم مرتشيا ويحكم فأولئك هم الفاسقون. وهذا تفسير لا بأس به، ولكن الأول والثاني هو المشهور عن السلف. ثم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار ظلما وسيصلون سعيرا. فهؤلاء ليسوا كفار بالإجماع، والحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبالإجماع قد وقع السباب بين الصحابة بعضهم بعضا، ولم يقل معلمهم ومربيهم ومزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم كفرتم ليش تسبون بعض، صح ولا لا؟ إذن فهمنا أن معنى سباب المسلم فسوق يعني لا يخرجنا الإسلام، وقتاله كفر يعني لا يخرجنا الإسلام، لكنه من شعب الكفر، لأن الكافرين يقتتلون فيما بينهم. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان. وبهذه الطريقة تجتمع الأدلة. أما القول بقول الخوارج أن صاحب الكبيرة كافر، إذن لماذا نقيم الأحكام؟ لماذا نقيم الحدود؟ كان المفروض كلهم حد واحد وخلاص. القول بقول أهل السنة أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بذنبه الذي هو دون الكفر، الموحد لا يخرج بمعاصيه التي دون الشرك، هذا به تجتمع الأدلة. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله غدا نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أذكر لكم قصة ولو تأخرت تأذن لي. كنت في المسجد النبوي وأعمل في توعية الحجاج، فجاء رجل وقال، وأنا في مكان التوعية، قال أنتم تقولون أن الصحابة رضوان كذا وكذا، هم حصل منهم ذنوب، حصل منهم ذنوب، وتعرفون التاريخ فخم ذنوبهم لأن التاريخ مزور، زوره من؟ احفظ عني، زوره من؟ المجوس واليهود والنصارى، تلبسوا بلباس الإسلام، تزيوا بزي أهل الإسلام وزيفوا لك التاريخ. لذلك التاريخ الصحيح خذه من الكتاب والسنة. قلت له هب أن ما قلته كله صحيح، أنت معصوم؟ قال لا. قلت إذا أذنبت؟ قال أرجو أن الله يغفر لي. قلت إذن أرجوه للصحابة، هم أولى بالرجاء والمغفرة منك. عجب لابن إنسان، هو يعلم أنه ليس بمعصوم، ويعلم أنه إذا وقع في الذنب يرجو من الله المغفرة، فكيف لا ترجوه لأهل الإيمان الذين نشروا الإسلام شرقا وغربا، كسروا كسرى وقصروا قيصر، أما يغفر لهم؟ والله يغفر لهم لو كانت ذنوبهم كعنان السماء. لما غبار أنف معاوية مع رسول الله خير من ميل الأرض مثل عمر بن عبد العزيز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.